عند العلماء فإن الذنوب والمعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر. حد الكبيرة عند العلماء أن يتوعد صاحبها بويل أو بعذاب أو يقام عليه حد من حدود الله أو يقال فيه لا يدخل الجنة كذا وكذا أو لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا. كل ذلك من الضوابط التي وضعها العلماء لحد الكبيرة. فالله سبحانه وتعالى افتتح تلك السورة بقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، فدل ذلك أن ما يأتي من الصفات التي يتصف بها الأبعد أن تلك الصفات عياذا بالله تعالى لمن أتى بها فقد وقع في الكبيرة، والكبيرة لا تكفر عن العبد إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه ويل لكل همزة لمزة، والهمزة واللمزة هو الطعام الذي يأكل لحوم الناس، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى كل مسلم أن يفعل ذلك بقوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لا يحب مسلم أن يأكل لحم أخيه الميت، وكذلك أنت يا عبد الله لا تهتك ستر أخيك ولا تفضحه ولا تنم عليه ولا تغتاب حتى لا تقع في كبيرة من الكبائر عياذا بالله. لا تكفر إلا أن يكون صاحب المظلمة قد عفى عنك. فإن دواوين الظلم ثلاثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فديوان لا يغفر الله، وديوان لا يترك الله، وديوان لا يعمر الله به. فديوان لا يغفر الله وهو الشرك، أن يشرك العبد مع الله غيره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الأمر عبودية الله سبحانه وتعالى هو الذي من أجله خلق الخلق ونصب الموازين وحقت الحاقة ووقعت الواقعة، ومن أجله ينقسم الناس فريقين، فريق في الجنة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحقه إلا الله فتوجهوا وأخلصوا بالعبادة لله وحده، لم يصرفوها إلى ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، فكانت عبوديتهم لله تعالى وحده. هذا ما خلق الله الخلق لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله تعالى وقع في الشرك عياذا بالله، ومن أشرك مع الله غيره فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وديوان لا يتركه الله وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإذا ظلم المسلم أخاه وإذا ظلمت المسلمة أختها فإن هذا الظلم لا يتركه الله سبحانه وتعالى إلا أن يقتص من الظالم للمظلوم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن الله يقتص من الشاة القرماء للشاة الجلحاء التي ليست لها قرون، لأن يوم القيامة يوم عدل وقسط، فإنه لا يظلم عند الله سبحانه وتعالى أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فديوان لا يترك الله، فإذا وقعت في ذنب أو معصية أو جريمة أو موبقة تجاه أخيك المسلم فاعلم يا عبد الله بأن كل ما تأتي به من الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى قد يؤخذ من عبادتك هذه لأجل ظلم أخيك المسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس، فإنه سأل أصحابه أتدرون من المفلس؟ فقال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن المفلس من أمتي أمتي من يأتي بصلاة وزكاة وحج وبر وأعمال طاعات كثيرة، ثم يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا ديوان لا يقوله الله، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا. وأما الديوان الثالث وهو الذي لا يعبأ الله به، وهو أن يظلم المسلم نفسه ولكنه يأتي بالتوحيد الخالص. فإن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ملؤها أي جميعها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. فهذا ديوان لا يتركه الله، هذا ديوان لا يعبأ الله به. وأما ظلم العباد بعضهم بعضا فهذا لا يتركه الله أبدا، بل يقتص من الظالم للمظلوم يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن الهمزة واللمزة في تفسير أهل العلم هو الطعام الذي يأكل لحوم الناس، وقيل لضد ذلك، فقيل بأن الهمزة هو الذي يأكل لحوم الناس، وقيل اللمزة هو الطعام، إلى غير ذلك من أقوال العلماء. وقيل بأن الهمزة هو الذي يهمز الناس بلسانه ويضربهم بيده، واللمزة الذي يطعن في أعراضهم، إلى غير ذلك مما جاء في تفاسير أهل العلم. واعلم يا عبد الله بأن جريمة النميمة وكبيرة النميمة منهي عنها في كتاب الله تعالى ومحذر منها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه ألا يطع من اتسم بهذا الخلق الذميم، فقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النمام لا يدخل الجنة، فأخرج مسلم والبخاري في صحيحيهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا يعذبان في القبر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لا يعذبان في كبير، وفي رواية كثير أي كبير عند الناس، ولكنه كبير عند الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم موضحا حال الرجلين المعذبين، فقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شر الناس في هذه الدنيا ذا الوجهين، الذي يبقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فهذا مذموم في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في تفسير قوله تعالى: حمالة الحطب، أن قال مجاهد: كانت تمشي بالنميمة بين الناس. فهذا كله يدلك يا عبد الله أن تلك الجريرة وهذه الكبيرة منهي عنها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن النميمة في اللغة والشرع نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، فالذي ينقل كلام الناس على جهة الإفساد هذا يسمى نمام في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله وفي لغة العرب. فمن نقل كلام الناس بعضهم بعضا إلى بعضهم بعضا يسمى نماما، والنمام لا يدخل الجنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال قولا فصلا، قولا عجيبا: من نم إليك نم عليك، فإذا رأيت رجلا ينقل لك كلام رجل على جهة الإفساد حتى يوقع بين الناس وحتى يغر الصدور والقلوب والأجساد، فيلقى هذا أخاه فلا يسلم عليه، أو يحمل في قلبه وصدره ولبه بغضا وكرها لأخيه المسلم، فاعلم بأن هذا الناقل لك هو يقبل عليك أيضا. فإن من نم إليك بكلام أحد نم عليك لكلام آخر من الناس. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن قوله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، ذكر المفسرون والأئمة أنها نزلت في شخص بعينه، ولكن العبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي وإن كانت نزلت في بعض الكفار والمشركين الذين يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهمزونه وأصحابه، فإن العبرة في هذا الجزاء وهذا الويل وهذا النوع من العذاب بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واعلم يا عبد الله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر هذا الكلام بكلام جليل، بكلام بليغ، فقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث أسماء بنت زيد وصححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العيبة. هذا من شر الناس عند الله سبحانه وتعالى، أن يمشي المسلم بالنميمة بين إخوانه المسلمين فيترتب على تلك النميمة أن يفسد بين قلوبهم وصدورهم وألبابهم وعقولهم، ثم بعد ذلك يظلم أخاه ويبغي عليه إذ هو بريء وهو يتهم في عرضه بما ليس فيه. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما عند القرطبي وغيره في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، المشاؤون بين الناس بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العين. فهذا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت رجلا ينم إليك بكلام عن أخيك المسلم فلا تقبل هذا الكلام كما قال العلماء رحمه الله تعالى. فإن العلماء ذكروا شروطا ستة لمن يأتي بنميمة أو ينكر إليه نميمة من أخيه المسلم، الواجب على المسلم أن يفعل تلك الشروط حتى لا يقع في معصية الله تعالى. فأول الشروط لمن ينقل إليه نميمة أو قول يبغي به القائل الإفساد بين الناس، الواجب على المستمع ألا يقبل من النمام شيئا، لأن النمام وناقل الكلام فاسق، والفاسق لا تقبل شهادته، كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تقبلوا منه قولا بل ردوه عليه، تثبتوا من قوله وتبينوا منه حتى لا تقعوا في جريرة من الجرائم أو عظيمة من العظائم فتتهموا المسلمين بما ليس فيهم. وكذلك من الشروط الواجب على مستمع الكلام على وجه الإفساد الذي ينقله النمام أن ينهاه عن هذا وأن يزجره وأن يقبل قلبه على المسلمين غيظا او غلا او حقدا او بغضا او كرها، فالواجب عليه ثانيا ان يامره وان يزجره وان ينهاه عن ذلك. وكذلك الامر الثاني ان يبغضه في الله تعالى، لان صاحب المعصيه نبغضه في الله، ومن استكمل الحب والبغض لله تعالى فهو المؤمن حقا. فالمسلم يحب المسلم لانه يطيع ربه، واذا اتى بمعصيه يبغضه على قدر المعصيه، وهذا ياتي بكبيره من الكبائر، فيبغض المسلم اخاه لاجل معصيه الله تعالى، لا يبغضه لاجل عرض دنيوي او غير ذلك من الاعراض، انما يبغضه لكونه اتى بمعصيه الله تعالى. وكذلك الامر الرابع ان يظن في المنقول وان يظن المنقول اليه خيرا، الذي نقل عنه هذا الكلام الا يظن به الشر بل يظن به الخير، لقوله سبحانه وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. فاذا نقل نمام اليك قولا عن احد من الناس زيد او عمرو فلا تظن بزيد شرا بل ظن به خيرا، لان الله امرك باجتناب الظن. والذي ينقل لك الكلام هذا يحب ويريد من قلبك وصدرك ان يغير قلبك هذا على اخيك المسلم، فالله امرك باجتناب الظن. وكذلك الامر الخامس اذا سمع عبد قولا من الاقوال يحب القائل ان يوقر الصدور، الواجب على المستمع الا يحمله هذا على التجسس على اخيه المسلم، فان الله سبحانه وتعالى امر المؤمن الا يتجسس، فقال تعالى ولا تجسسوا، فلا يحملك قول القائل النمام على ان تتجسس على زيد او عمرو الذي نقل عنه هذا الكلام. فالواجب على المسلم الا يقبل قوله، ان ينهاه عن ذلك بان يزجره، ان يظن في المنقول عنه خيرا، الا يتجسس على اخيه المسلم، الا يرضى لنفسه ما رضي به النمام لنفسه، وهو ان ينقل الكلام لاخوانه المسلمين. فالواجب على المسلم تجاه نمام من النمامين الا يقبل قوله، ان ينهاه عن ذلك، ان يظن باخيه المنقول خيرا، الا يتجسس على اخيه المسلم، الا ينقل الكلام الذي قيل فيه لاخوانه المسلمين حتى لا يقع في الذم الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه. وكذلك اعلم يا عبد الله بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر في الاحاديث الصحيحه ان النمام لا يدخل الجنه، فاخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفه لا يدخل الجنه نمام. فالواجب على المسلم ان يحافظ على نفسه وان يمسك بزمام لسانه، فلا يخرج من لسانه الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى او ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بان الله تعالى قال في كتابه بعض الصفات التي يتصف بها هذا الذي وعد بويل وعذاب، فقال تعالى ويل لكل همزه لمزه. من هو الذي جمع مالا وعذبه؟ والمال كما هو معلوم شقيق الروح، لا تخرج الروح من مكانها لانها تحبه حبا جما، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه وتحبون المال حبا جما، فلا تخرج تلك الروح ولا تخرج ويخرج محبه المال الا بخروج هذه الروح. فالانسان يحب المال ويحب الخير حبا جما كما اخبر سبحانه وتعالى، فقال تعالى الذي جمع مالا وعدده، فهو يجمع المال ويجمعه حتى يجمع فيتركه لأولاده وبنيه، أو قد جمعهم وأعدهم تفاخرا وتكاثرا. وأما من جمع المال كي ينفقه في طاعة الله وعبادته فهذا مأجور عند الله تعالى. وأما الذي يجمع المال فلا يدري فيما ينفقه فيبعثره في الحلال والحرام فهذا مسؤول عنه أمام الله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر فيها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمن جمع المال حتى ينفقه في طاعة الله كان مأجورا على نيله أي طلبه أي العمل من أجله، ومأجورا كذلك على إنفاقه في مرضات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذي جمع مالا معددا يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن هذا المال يخلده في الدنيا أو يزيد في عمره. فرضى الله سبحانه وتعالى هذا الظن الفاسد بقوله تعالى: كلا. وقد قال بعض السلف في قول الله تعالى: كلا، إذا سمعت الله يقول كلا فإنه يقول كذب. فمن ظن أن ماله يخلده في تلك الدنيا أو يزيد في عمره فإن الله سبحانه وتعالى رد عليه ذلك الزعم الفاسد وذلك الظن القبيح بقوله كلا. الله تعالى يقول: يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، أي ليطرحن ويلقين في هذه النار عياذا بالله تعالى. والحطمة أي التي تحطم وتكدر كل ما يلقى فيها، وهي اسم من أسماء النار. فبين الله سبحانه وتعالى أن من أسماء النار الحطمة التي تحطم وتكدر وتهشم كل ما يلقى فيها من الناس والحجارة، كما قال الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ أي يعظم الرب تعالى تلك النار بقوله: وما أدراك ما الحطمة، كما أخبر تعالى في كتابه: وما أدراك ما ليلة القدر، إلى غير ذلك من الآيات. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فهذا تعظيم من الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق الذي خلقه وهو النار. فقال تعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، تلك النار التي توقدت آلاف السنين حتى إذا رمي فيها أحد من المخلوقين فإنها تهشم وتكسر وتحطم بإذن الله سبحانه وتعالى. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن صفة هذا المخلوق وهو النار الذي خلقه سبحانه وتعالى حتى يعذب به الكفار والمشركين وحتى يعذب به عصاة الموحدين. يخبر سبحانه وتعالى بأن من صفاته نار الله الموقدة التي توقدت آلاف السنين التي تطلع على الأفئدة، فهي تطلع وتعلم ما في الفؤاد بإذن الله سبحانه وتعالى، فتأكل لحوم العصاة عياذا بالله، ونعوذ بجلاله وعظمته من تلك النار، فتأكل اللحوم حتى إذا وصلت إلى القلب الذي تطلع عليه فإن الجسد يعود مرة أخرى فتأكل هذا الجسد، لأن القلب والفؤاد إذا أكلته النار مات العباد في تلك النار، والنار من يدخلها لا يموت أبدا، كما أن الجنة من يدخلها لا يموت أبدا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة، أي مغلقة أي مطبقة على العصاة والمؤمنين. المشركين والكفار في عمد ممددة، أي في حديد وفي سلاسل يغل بها أعناق العصاة من عصوا الله سبحانه وتعالى وأتوا بالكبائر والصغائر وأتوا بذنب من الذنوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين وأن يغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الأوصاف والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.